بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا هو الدرس 20 من دروس أوضح المسالك. وصلنا إلى قوله: فصل، وللخبر 3 حالات، إحداها التأخر وهو الأصل، كزيد قائم. الأصل في المبتدأ والخبر هذا ما يسمى بالجملة الإسمية، ولذلك كان كل علم من العلوم يطلق عليه شيء، فبعضهم يقولون هذا مبتدأ وخبر، ويقولون محكوم ومحكوم عليه مثلا، وأيضا ويقولون موضوع ومحمول في علم المنطق. كل علم من العلوم ماذا يسمي؟ طبعا المبتدأ والخبر يسميه بتسمية معينة. أكثر ما يسمى عند النحويين مثلا مبتدأ وخبر، أو يقولون عن زيد بأنه محكوم عليه، حكمنا عليه بشيء وقائم، هذا هو الحكم. نعم، فلذلك دائما المحكوم عليه حقه التقديم، تقول زيد بريء، هتتصور بالقضاء أنت. الآن زيد قائم، فهذا ما يسمى عندنا. فالأصل دائما في المبتدأ أن يكون سابقا عن الخبر، ويجب في 4 مسائل. قال: أن يخاف التباسه بالمبتدأ، وذلك إذا كان معرفتين، سواء كان معرفة أو كمان نكرة أيضا. لذلك يعني قال ابن مالك: فامنعه حين يستوي الجزآن عرفا ونكرا عادمي بيان. فماذا قال؟ أن يخاف التباسه بالمبتدأ، وذلك إذا كانا معرفتين أو متساويين ولا قرينة. يعني في عنا المتساوي أحيانا بيكون بالتخصيص، من خصصه بيصير متساوي، نكرة ومع نكرة أخرى. نعم، نحو زيد أخوك، فلو قلت زيد أخوك فزيد قطعا مبتدأ وأخوك خبر. لو عكست قلت أخوك زيد، أخوك مبتدأ وزيد خبر. طيب، سألني بعض الطلاب مرة، قال لي: كيف أفرق أنا، كيف أقول مثلا زيد أخوك ولا أخوك زيد؟ أقول بحسب الحالة. مثلا رن جرس الهاتف في البيت، فقلت: من؟ قالت زوجتك: زيد. أنت تسأل الآن من زيد، أنت تريد أن تحكم على زيد. أنت عندك زيد أخ وزيد صديق وزيد صانع وزيد بقال وزيد، فقالت زيد البقال مثلا، إذن زيد هنا ما إعرابها؟ هنا مبتدأ. قالت بالعكس، جاء تليفون آخر، هاتف آخر، من؟ قالت أخوك. قال: من أخي؟ أنت عندك 10 إخوة، قلت أخوك أحمد، صار المحكوم على من؟ شايف الفرق؟ فمتى نقول أخوك أحمد ومتى نقول زيد أخوك؟ واضح الفرق؟ فاللغة العربية دقيقة جدا. فإذا كنت تريد أن تحكم من المحكوم عليه الآن، إذا كان المحكوم عليه الأخ فهو المبتدأ، وإذا كان المحكوم عليه زيد فهو المبتدأ. وقد صار المثال واضح جدا في التمييز ما بين المبتدأ والخبر. قال: وذلك إذا كان معرفتين أو متساويين ولا قرينة، نحو زيد أخوك وأفضل منك أفضل مني. يحتمل هذا الذي هو أفضل مني أفضل منك، والأفضل منك أفضل مني، لما صار في اختلاف في التقديم والتأخير بين المخبر والمخبر عنه، عند ذلك نقول الأول من هو المبتدأ والثاني هو الخبر، بخلاف رجل صالح عندنا. هذه كلمة رجل صالح عندنا ورجل من الكرام عندنا، هكذا قال ابن مالك، ورجل من الكرام، فالصفة هي التي قضت على النكرة بأنها صارت موصوفة عند ذلك، فقضت عليها بالابتدائية، لأن الوصف تخصيص، والتخصيص تقريب من، لذلك قالوا أن الإضافة إذا أضيفت إلى نكرة خصصت، وإذا أضيفت إلى معرفة عرفت. وهنا أيضا المبتدأ إذا وصف جاز فيه الابتداء، لأنه تقرب إلى ماذا؟ إلى أو أضيف إلى المعرفة، يعني صار التخصيص يحمله إلى أن يكون محكوم عليه. أحيانا ترى إنسان فقيه وتريد أن تشبهه، نعم، ففي عنا مشبه ومشبه به. فعندما ترى القاضي أبو يوسف وصل إلى درجة عالية في العلم، وصار قاضي القضاة، وصار أيضا يعني مسؤول عن الخراج عند المسلمين، وكتب كتاب الخراج، صاروا يقولون أبو يوسف، يعني في زمنه، أبو حنيفة. إذن المشبه مين الآن؟ والمشبه به أبو حنيفة. فمن المبتدأ؟ أبو حنيفة أبو يوسف، أبو يوسف أبو حنيفة، أبو يوسف أبو حنيفة، لأننا نشبه التلميذ بالأستاذ. نعم. ولذلك قالوا هذه قرينة أو متساويين ولا قرينة. لا، هنا توجد قرينة. إذا سئلنا ما هي القرينة هنا، قل القرينة هي التشبيه الحقيقي بأي شيء، بالفقه، صحيح؟ نعم. وقوله بنونا، بنو أبنائنا، بنونا، أحيانا بتلاقي مثلا بعض الكبار في السن بيقرب ابن ابنه وبيبعد ابن بنته، عند الرجال، عند النسوان بالعكس بيسوى. فبنونا هذاك، هذا حامل اسمي، صح؟ هذا بنونا ابن ابني، هذا ابنه من العيلة، هذا غريب، صحيح، من الرحم، مع أن الرحم أحيانا يجد الراحة في عند جدته لأمه أكثر ما يجدها عند جدته لأبيه، هذا موجود. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى رعى هذه المسألة فجعل الحضانة للأم ثم لأمها من بعدها. شايف المسألة؟ هذا شيء طبيعي، لا يقول واحد اللي احنا عنا يكون شاذل، يقول عن غادي يعني. نعم. فلذلك قال بنونا حكم عليه، بنونا بنو، يعني يشبه الآن أبناءنا بإيه؟ بنو أبناء. فإذن في هذه المسألة أي بنو أبنائنا مثل بنينا، واضح؟ يعني نحن نشبه ابننا مثل ابن ابننا، ولا ابن ابننا مثل ابننا؟ ابن ابننا مثل ابننا. نعم. الثانية أن يخاف التباس المبتدأ بالفاعل. قال نحو زيد قام، فزيد قام نحن عندنا لا يجوز أن يتقدم الفاعل على الفعل، لأنه إذا تقدم الفاعل على الفعل ماذا نعربه؟ ها؟ مبتدأ. ولذلك حتى لا يحدث قلنا إما أن نقول زيد قام، فنقول زيد مبتدأ وقام فعل ماضي والفاعل ضمير مستتر تقديره هو، يعود على زيد، والتقدير صار ضمير قائم، صار قائد الفعل مع ضميره في تأويل قائم، وصار هذا الخبر عبارة عن فعل، وهذا الفعل رافع لضمير يسمى هذا الضمير عائد على المبتدأ. نعم. هذا يعني ماذا قال؟ نرجع لقول ابن مالك، يعني انتبهوا، فامنعه حين يستوي الجزآن عرفا ونكرا عادمي بيان، أو كان مسندا الذي لا مبتدا أو لازم الصدر كمن لي منجدا. من عندما تقول هذا تضع له زيد منجد. نعم. كذا إذا ما، هنا هذا الشاهد، كذا إذا ما الفعل كان الخبر. إذا ماذا تعرب زيد قام؟ والفعل كان، مو الفعل خبر، يعني الفعل مقصود فيه هو وما يتحمل من ضميره العائد على المبتدأ يسمى خبر. زيد قام أي قام هو. نعم. قال بعد ذلك إذا الثاني أن يخاف التباسه المبتدأ بخلاف زيد قائم. فزيد قائم هذا الآن رافع للظاهر، مولى مسند إلى ضمير، زيد قائم، فزيد مبتدأ وقائم خبر. أو زيد قام أبوه، كذلك هنا رفع الفعل اسما ظاهرا، زيد مبتدأ وقام أبوه، أبوه فاعل لقام، وجملة قام أبوه هي كأنك تقول زيد قائم أبوه، أو تقول مثلا أخواك قاما. الآن فأخواك مبتدأ مرفوع، علامة رفعه ماذا؟ هنتف ألف للتثني، أصل أخواني. نعم طبعا، قاما في الفعل، والفاعل هو الذي هو ألف التثنية خبر للمبتدأ. نعم، ففي المسألة الأولى زيد قائم، في المسألة الثانية قام أبوه، في المسألة الثانية أخواك قاما، في كل المسائل رفع الفعل ظاهرا ولم يرفع ضميرا. الثالثة أن يقترن بإلا معنى. كيف يقترن بإلا معنى؟ نحو إنما أنت نذير، قال إنما أنت نذير، في أن يقترن بإلا لفظا ويقترن بإلا معنى. نقول لأي طالب في كل إنما بيقول ما أنت إلا كذا، صحيح؟ ما وإلا، إنما تفك إلى ما وإلا. انظر إلى قوله إنما أنت نذير، ما أنت إلا نذير، في فرق بين التنتين؟ لا يوجد فرق. إنما أنت نذير، هذا بسمو أن يقترن بإلا معنى. فالآن أنت نذير، أنت مبتدأ ونذير خبر، طبعا ضمير رفع منفصل مبني على الفتح في محل، هذا على اللغة المستعملة. في رأي آخر أن والتاء للخطاب، يعني هذا مسألة تانية. إنما أنت، ما أنت إلا نذير، هذا إلا معنى. أيضا ممكن أن ينحصر لفظا، وما محمد إلا رسول، لو قلت إنما محمد رسول صارت معنى، إذا قلت وما محمد إلا رسول صار مخترنا لفظا. فأما قوله وهل إلا عليك المعول، نعم نقول هذا جاء شاذا. لماذا؟ لأن كل من المبتدأ والخبر جاء بعد إلا. نعم، فضرورة. الرابع أن يكون المبتدأ مستحقا للتصدير، إما بنفسه ما أحسن زيدا، وما هنا نكرة بمعنى شيء حسن زيدا، صحيح؟ نعم. من في الدار، سؤال استفهام، أسئلة استفهام ياه الصدارة، ولذلك نقول من في الدار. لو أردنا أن نجيب ماذا نقول؟ زيد في الدار، فزيد هو المبتدأ. فمن عندما كانت لها الصدارة عند ذلك يكون محلها من الإعراب مبتدأ. ومن يقوم أقوم معه، صحيح هذه أداة شرط جازمة، لكن هذا اسم قلنا أداة. وعندما نقول أداة ما في فرق، إن تجتهد تنجح، هنا هذا حرف، صحيح؟ إن وإذ ما حرفان، والباقي باقي أسماء. الفرق بين الاسم والحرف أننا نجمع بينهما في كلمة أداة. ماذا نجمع؟ أداة. فكأنه هذا جنس أعلى، شايف؟ جنس أعلى. كما أقول مثلا الحرف كلمة، والفعل كلمة، والاسم كلمة. الكلمة تنقسم إلى ثلاثة، اسم أو فعل أو حرف، كل واحدة منها كلمة. فلذلك عندما قلت أداة شملت الأدوات كلها، وعندما قلت حروف اسم والله أسماء الشرط، بس بضطر أقول أسماء الشرط وحروف الشرط حتى لا أقسمها إلى قسمين. ماذا قلت؟ أدوات الشرط الجازم. ولذلك هذه الأداة في حقيقتها ماذا؟ أداة شرط جازم اسم، والأسماء دائما لها محل من الإعراب. من يقوم أقوم معه، من سيف اسم شرط جازم يجزم فعلين، يسمى الأول فعل الشرط والثاني جواب الشرط وجزاؤه، لكن في محل رفع مبتدأ لها محل من الإعراب. كثير كان بعض أوائل التدريس بتركوه المحل هذا، صحيح؟ نعم نعم. وكم عبيدا لزيد، ما معنى كم عبيدا؟ لو كم عمة لك يا جرير وخالة فدعاء قد حلبت، شايف علي عائشة؟ قال كم يعني كثير، شايف معنى كثير؟ نعم. أو بغيره إما متقدما عليه، قال لزيد قائم، لزيد، هذه اللام إذا فتحت تسمى في الأول لام الابتداء، ولام الابتداء تفيد تقوية العامل، تقوية، يصير عندها تقوية. فمثلا أيهما أقوى، قام زيد أم زيد قائم؟ زيد قائم بتشد الاستمرار، قام زيد قد يكون قعد، صحيح؟ قام وقع، يقول تقدم الامتحان، أعد الامتحان الساعة لا وخلاص، صحيح. أما بس تقول زيد دارس طيلة السنة دارس، نعم، لزيد دارس درس زيد، زيد دارس، لزيد دارس أقوى، صارت إذا أقويناها أكثر ندخل إن، إن زيدا لدارس، صارت لام الابتداء تصبح لام مزحلقة حتى لا يجتمع حرفان مؤكدان. أكثر والعصر، إن الإنسان لفي خسر، والعصر قسم وإن ولا والله إن زيدا لدارس. شايف القرآن أجمل من مثالنا بكثير. نعم. أحيانا بتجي بعض الأشياء مخالفة، أم الحليسي لا عجوز شهربة، طيب هذه كيف دخلت اللام؟ إذا قلنا أم الحليسي لا عجوز دخلت في الخبر، قال لا هذا ليس خبر، نعم، وإنما هذه دخلت على جملة اسمية لكن الخبر المبتدأ فيها معذور. أم الحليسي لا هي، لأن اللام لا تدخل إلا على المبتدأ، وتدخل على الخبر إذا كان يوجد إن، فبتكون مزحلقة صارت، ما يوجد شيء زحلقها حتى نقول. لذلك قال أم الحليسي لا عجوز، إذا ماذا نقدر؟ مبتدأ. أما في بعض الأشياء واضحة، قال له خالي لأنت، ومن جرير خاله؟ خالي لأنت، يعني أنت لأنت خالي، هذا صار في تقديم وتأخير. نعم، خالي لأنت ومن جرير خاله نيل العلا، نعم، نيل العلاء يكرم الأخوال، نعم، ويكرم الأخوال، نعم. قال أيضا، قال فالتقدير له عجوز أو اللام زائدة، لا لام ابتداء، يعني يقولون أم الحليس مبتدأ، اللام زائدة عجوز خبر، يعني تأويل آخر، لكن هذا التأويل الآخر يعني جعل شيء غير عامل، خليه عامل، يعني إما أن تقدر زيادته أو تقدر حذف المبتدأ. أو متأخرا عنه، غلام من في الدار، أو غلام من يقم أقم معه، ومال كم رجل عندك، كل ذلك هذا يعني جاء مستحق للتصدير أو كان مضاف يعني مضاف إلى ما كان هذا المستحق في للتقدير، نعم. أو مشبها به، نحو الذي يأتيني فله درهم، فإن المبتدأ هنا مشبه بأي شيء، مشبه باسم الشرط، كأنه يقول من يأتيني فله درهم. ولذلك حتى أهل الوصلية أحيانا تأتي بهذا المعنى، ماذا قال ربنا سبحانه وتعالى؟ قال الزانية والزاني فاجلدوا، فاجلدوا، لذلك دخلت الفاء على الفعل الطلبي، لأنه في تقدير بالأصل، يعني إذا اختصرنا التقديرات ماذا نقول؟ من زنى فاجلدوا، السارق والسارقة ماذا جاء؟ نفسها، فاقطعوا، اسمية طلبية وبجامد، إذن متى تقترن جواب الفاء بجواب الشرط؟ طيب لا يوجد شرط، قالوا لا، إن الذي هنا، الذي يأتيني فله درهم، في قوة من شبهنا السارق، هذه ال ليست التعريف وإنما هي ال وصلية، نعم، فإن المبتدأ هنا مشبه باسم الشرط لعمومه، واستقبال الفعل الذي بعده وكونه سببا، ولهذا دخلت الفاء في حيز الخبر كما تدخل في الجواب. نعم نعم. قال الحالة الثانية التقدم، ويجب في أربع مسائل، إحداها أن يوقع تأخيره في لبس ظاهر، في الدار رجل، طبعا دائما النكرة إذا لم يكن لها مسوغ لا يجوز الابتداء بها، قال ابن مالك ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفد، نعم، ولذلك من المسوغات الوصف. فقلنا قبل قليل مثلا رجل كريم مثلا عندي، هذا يصح. طيب الآن أن يوقع تأخيره في لبس ظاهر، كيف يوقع؟ لو قلنا في الدار رجل، في الدار رجل، طيب الآن في الدار رجل، لو قلنا رجل في الدار إلي ماله خير، رجل في الدار أنت تنتظر جواب صحيح، شوفوا منتظر نائم قاعد، التبس معك الآن الوصف بالخبر، وأنا أريد فقط أن أخبرك أن هذا مستقر في الدار، موجود في الدار فقط. ولذلك حتى لا يلتبس هذا الأمر قدمنا الخبر عند ذلك على المبتدأ، فقلنا في الدار رجل. أيضا عندك مال، نفس الكلام، لدينا مزيد، كل هذه الأشياء. قصدك غلامه رجل، فدار عندي أنك فاضل في كلها، فإن تأخير الخبر في هذا المثال يوقع في إلباس، في إلباس أن المفتوحة بالمكسورة وأن المؤكدة بالتي بمعنى لعل، ولهذا يجوز تأخيره بعد أما كقوله وأما أنني جزع يوم النوى فلوجد كاد يبريني، لأن إن المكسورة وأن التي بمعنى لعل لا يدخلان هنا، وتأخيره في الأمثلة الأول يوقع في إلباس الخبر بالصفة، كما قلنا عند رجل في الدار كأنه في الدار صار صفة، وماذا تنتظر؟ تنتظر الخبر. إيه في الدار شبه ما له، كأنك تقول تنتظر أن أقول لك ينتظرك، يعني بصير بتقدير منتظر، أنا لا أريد أن أخبرك بهذا، واكتفيت في قولي في الدار رجل في الدار. لذلك قالوا إذا كنت تريد أن تكتفي فاقلب، فماذا تقول؟ لأن الصفة عندنا لا تتقدم على الموصوف وتعين الخبر، في الدار رجل، واضح؟ وإنما لم يجب تقديم الخبر في نحو وأجل مسمى، وأجل مسمى عنده، لأن النكرة قد وصفت بمسمى، الوصف الذي كنا نخاف منه الآن صارت مثل رجل كريم في الدار، لأن النكرة قد وصفت بمسمى، فكان الظاهر في الظرف أنه خبر لا صفة، لأنه الآن فصل ما بين الوصف والموصوف. الثاني أن يقترن المبتدأ بإلا لفظا، نحو ما لنا إلا اتباع أحمد. الآن عندما اقترن المبتدأ بإلا تأخر بعد إلا، كان اتباع أحمد لنا، هذا الذي صار، أو معنى مثل ما قلنا إنما عندك زيد، يعني ما عندك إلا زيد، وما في الدار إلا زيد، ما خالق إلا الله، إنما محمود من يشتهي، إلى غير ذلك. الثالثة أن يكون لازم الصدرية، أين زيد؟ أين اسم استفهام، لكن أنت تقول زيد في الدار، في الجواب كيف تجيب؟ أين زيد؟ زيد في الدار، ماذا تعرف زيد؟ مبتدأ، إذن هنا زيد مؤخر، مبتدأ مؤخر، وأين هو الخبر المتقدم. أو مضافا إلى ملازمها، صبيحة أي يوم سفرك، صبيحة أي يوم، أنت مثلا سفري صبيحة مثلا يوم كذا وكذا، إذن هذا مبتدأ سفرك مبتدأ مؤخر. الرابعة أن يعود ضمير متصل بالمبتدأ على بعض الخبر، كقوله تعالى أم على قلوب أقفالها، لو قلنا أقفال القلوب أم على، ستصير بعد ذلك تكرار في الكلام، ولذلك الأقفال هنا هي المبتدأ، مثل في مر معنا في باب الفاعل عندما قال ربنا وإذ ابتلى إبراهيم ربه، لماذا قدمنا المفعول؟ من أجل أن يعود الضمير على متقدم لفظا. صحيح. الآن هذا في قعم على قلوب أقفالها. الآن إذا قلنا أقفالها على ماذا يعود القلوب؟ إذا كانت هي أقفالها المبتدأ على ماذا يعود الضمير؟ بصير يعود على متأخر لفظا ورتبة؟ لا يصح. لذلك قال أم على قلوب أقفالها. الأصل أقفال، أقفال القلوب على القلوب. طويل هذا أنو أجمع طبعا. وقول الشاعر في الدار صاحبها، فالهاء أين تعود؟ على الدار، في الدار صاحبها. فهذه الإضافة بسبب تقدم الخبر على المبتدأ. على التمرة مثلها زبدة، هذول البطرانين هيك بيساووا، بشقوا التمرة حطوها قشطة وعسل وإلى آخره وشوية زبدة، نعم، بيقيموا النوايم مشان ما تعذب حالك يعني. نعم. فلو قلنا الآن على التقديم ماذا نقول؟ مثل التمرة على التمرة، صار كلام ركيك، أعيدت التمرة مرتين، على التمرة مثل التمرة، مثل التمرة على التمرة، على التمرة، فعاد عليها بالضمير، مثلها سبدة، على التمرة جار ومجرور، مثل مبتدأ وها مضاف إليه، طبعا على التمرة متعلق بخبر مقدر، على التمرة كائن يعني مثل التمرة مستقر أو كائن يعني على التمرة زبدة. نعم طبعا زبدة تمييز. ولكن ملء عين حبيبها، ملء عين حبيبه، يعود الآن ها على ماذا؟ على العين. الحالة الثالثة جواز التقديم والتأخير، وذلك فيما فقد فيه موجبهما، كقولك زيد قائم، فيترجح تأخيره على الأصل. ليش؟ لأن الأصل أن نقول زيد قائم. هل إن مانع أن نقول قائم زيد؟ لا مانع، لكن الأصل أن نأتي، لا يوجد موجب لا للتقديم ولا نعود إلى الأصل، زيد قائم ويجوز تقديمه لعدم المانع، مع أن مانع يبقى كيفما قلنا، زيد قائم أو قائم زيد، تعرب زيد مبتدأ وقائم خبر. ثم قال وما علم من مبتدأ أو خبر جاز حذفه وقد يجب، يعني الآن متى يجب حذف الخبر ومتى يجب حذف المبتدأ ومتى يجوز. نعم هذا ما سنتكلم عنه في درس قادم، والحمد لله رب العالمين.